المبثوث في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الثالث كتاب القضاء تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعنه عليه السلام قال حدثني أبي أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقضي لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة. كان الحديث في مستحبات الحاكم وأن الحاكم يستحب له أن يعظ الخالف قبل اليمين. ذكرنا بعض الروايات التي تدل على أنه الأفضل للإنسان لا يقسم وإن كان صادقا وذلك إجلالا له سبحانه وتعالى أن الله أجل أن يحلف به. ذكرنا بعض الروايات وأشار المصنف والشارح إلى بعض الروايات وقرأناها بالأمس. هناك رواية أخرى موجودة في المقام وهي هذه الرواية أن إحدى زوجات أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام طلقها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فادعت صداقها فاشتكت إلى حاكم ذلك البلد أو في ذلك المكان، فالحاكم والقاضي طلب من الإمام إما أن يعطي الصداق وإما أن يحلف على أنه أعطاها. ومن الواضح فيما سبق يعني في تلك الأزمنة كانوا يتعاملون مع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تعامل الإنسان العامي تعامل الإنسان العادي، وإلا بحسب اعتقادنا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إذا قال أني أعطيت صداقها بعد لا يطالب بالبينة، ولكنه في قضية فدك وأمثال قضية فدك أن الأمر واضح أنه لم يكن التعامل مع أهل البيت تعامل المعصوم، وإنما كان التعامل معهم تعامل الإنسان العادي إنسان العامي. على أي الأحوال الرواية تقول بأن المرأة كانت من الخوارج عند الإمام. من هنا وقع الكلام بين الأعلام بين الفقهاء بأنه أساسا يمكن أن تكون مرأة معادية وتنصب العداء لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ومع ذلك يتزوجها المعصوم، يمكن ذلك أو لا يمكن. توجد صورتان. الصورة الأولى أن نقول أنه تزوجها ولم يكن يعلم أنها من الخوارج، فعندما علم أنها منهم فطلقها. طب هذا يرتبط بمسألة وهي أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يخفى عليه شيء في الموضوعات أو لا يخفى عليه شيء في الموضوعات. إذا قلنا أن المعصوم لا يخفى عليه شيء من الموضوعات فهذا الفرض غير مقبول. أما إذا قلنا لا يخفى عليه الموضوعات، إن أراد أن يعلم علم ولكنه لا يعلم بالفعل كل شيء يرتبط بالموضوعات. بناء على أنه لا يعلم كل شيء يرتبط بالموضوعات بالفعل وإنما إذا شاء أن يعلم يعلم، قب لا محظور أن نقول بأنه عليه أفضل الصلاة والسلام تزوجها وهو لا يعلم أنها من الخوارج فبعد أن علم أنها كذلك طلقها. أو افترضوا على سبيل المثال أنه كان يعلم من أنها من الخوارج وتزوجها أيضا ولم تكن تظهر أمامه شيئا يؤذي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا دليل على أنه لا يجوز الزواج بالخوارج. على أي الأحوال هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نقول بأنه لا يجوز الزواج من الخوارج، وهذه الرواية لا بد أن تؤول وأن توجه إما هكذا وإما أن يدعى كما يقول في الحاشية أن الرواية ضعيفة السند وعلى هذا الأساس فلا يمكن قبولها. المهم ليس هذا هو محل الشاهد. محل الشاهد في هذه الرواية أن ذلك القاضي وجه الخطاب إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إما أن تحلف وإما أن تعطي صداقها. طب من الواضح أن المعصوم كان صادقا في أنه أعطى الصداق، وإن كانت هي تستعديه وتدعي أنه لم يعطي صداقها. نجد أن المعصوم سلام الله عليه لم يقسم وأمر ولده أن يعطي الصداق، وهذا معناه أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يقسم حتى اليمين الصادقة الذي هو محل الكلام. وعنه عليه السلام قال حدثني أبي عن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقضي لأبي أنه طلقها، طلقها الإمام، فادعت عليه صداقها فجاءت بالإمام إلى أمير إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة يا علي، الرواية مرتبطة بعلي بن حسين عليه أفضل الصلاة والسلام باعتبار أن الراوي هو الإمام الصادق، يقول حدثني أبي يعني الإمام الباقر أن أباه يعني الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يا علي إما أن تحلف أو تعطيها، فقال لي يا بني، قال الإمام الباقر قم تعطيها 400 دينار، فقلت يا أباه جعلت فداك، ألست محقا، أنت محق في أنك تقول أعطيت صداقها؟ قال بلى ولكني أجللت الله، هذا محل الشاهد هو هذا، ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به أي بالله يمين صدر، مراد من يمين الصدر كما يقول في الحاشية أي يمين صدق وحق، أجله فضلا أن أقسم به يمين كذب. مسألة أخرى وهي أنه أشرنا بالأمس أنه إذا ادعى المدعي دعوى في مقام الجواب ماذا يجب على المدعى عليه؟ هل لا بد أن عندما ينكر ينكر نفس ما ادعاه المدعي، أو يستطيع أن ينكر بنحو أعم مما يدعيه المدعي؟ يعني مثلا أن المدعي يدعي على زيد بأني أقرضته 1000 درهم، هنا في مقام الجواب زيد لابد عندما ينكر يقول لم أقترض من، هذا يكون جوابه موافقا لما ادعاه المدعي، لأنه ذاك يقول أقرضتك، في مقام الجواب في مقام الإنكار يقول لم أقترض منه أي شيئين، هذا يتطابق فيه الكلام المدعي دعوى المدعي مع جواب المنكر. هل يجوز له أن يقول شيئا، يعني المنكر أن يقول شيئا في مقام الجواب يكون أعم من دعوى المدعي؟ مثلا يقول أنه لا حق له عندي، لا يقول لم أقترض، لا حق له عندي، هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ قلنا بالأمس قول يقول بأنه لا بد أن يتطابق. لماذا لا بد أن يتطابق؟ قالوا لأن الإنكار لا بد أن يكون بنحو يستطيع أن يحلف عليه المنكر، لأن المنكر عندما ينكر قد يطالب ماذا؟ باليمين، فلا بد عندما ينكر يستطيع أن يحلف عليه أني لم أقترض منه، يقسم على ذلك، وعلى هذا الأساس لا بد أن يتطابق. وقول آخر يقول لا، لا يجب التطابق، ودليله هذا، وهو أنه قد يكون المنكر في الواقع قد اقترض منه ولكنه أدى إليه القرض، ولكن لا يوجد عنده دليل على أداء القرض، فلو قال اقترضت ولكني أديت، هنا يكون الإقرار ثابتا في حقه ولا دليل له على الأداء، وهو في الواقع ونفس الأمر يعلم أنه قد أدى القرض. إذن الأفضل أن يقول ماذا؟ الأفضل أن يقول لا حق له عندي. قال ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق في مقام اليمين، يمكنه أن يحلف على نفي الاستحقاق وهو الأعم، ويمكنه أن يحلف على الأخف الذي هو مدعى المدعي، هذا إذا لم يكن قد اقترض مثلا. أما إذا كان قد اقترض شيئا والآن يطالب باليمين فيمكنه أن يحلف على نفي الاستحقاق، لأنه إذا أقر بالقرض وادعى أنه أدى فإنه لا يوجد عنده دليل على الأداء. ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق وإن أجاب في إنكاره بالأخف. التفتوا جيدا، هذا معناه أن نفي الاستحقاق هو ماذا؟ أعم، وإن كان في مقام الجواب أجاب ماذا؟ بالأخف. يعني أن المدعي قال له أقرضتك، هو في مقام الإنكار يقول لن أقترض منك، ويقول اقسم على ذلك، يقول أقسم أنه لا حق لك عندي، مو أقسم على أنه ماذا؟ لم أقترض منك. لماذا؟ لتلك النقطة التي أشرنا إليها، وهو أنه لعله قد اقترض ولكنه أدى ذلك القرض وذلك الدين. قال ويكفي في الحلف على ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق وهو الأعم، وإن أجاب المنكر في إنكاره بالأخف. مثاله أي؟ يقول كما إذا ادعي عليه قرضا فأجاب في مقام الإنكار بأني ما اقترضت، ولكنه في مقام اليمين قال لا حق له عندي، لأن نفي الاستحقاق يشمل المتنازع وهو القرض وزيادة. ومن هنا فنفي الاستحقاق يكون ماذا؟ يكون أعم، والدعوى تكون أخاص. ولأن المدعي قد يكون صادقا، هسه لماذا يجوز أن ينفي أن يحلف على نفي الاستحقاق؟ يقول لأن المدعي قد يكون صادقا في أنه أقرر، ولكنه المنكرم أيضا صادق أنه اقترض وأدى ذلك القرض، ولكنه لو قال نعم اقترضت لا يستطيع أن يقيم دليلا على أنه أدى القرض، ففي مقام اليمين يقسم على نفي الأعم الذي يشمل المتنازعة وزيادة. ولأن المدعي قد يكون صادقا، هذا دليل لجواز الحلف على نفي الاستحقاق. لماذا يجوز الحلف على نفي الاستحقاق مع أن الدعوى هي القرض مثلا؟ لماذا يجوز الحلف على نفي الأعم مع أن الدعوى هي ماذا؟ الأخاف. دليل هذا لأن المدعي قد يكون صادقا. فعلى هذا الأساس فارز خلونا، فعلى هذا الأساس فعرض المنكر في مقام اليمين، فعرض المنكر ما يسقط الدعوى، لأنه إذا قال نعم اقترضت لا يستطيع أن يقيم دليلا على أنه أدى القرض. فماذا يقول في مقام اليمين؟ يقول في مقام اليمين على أو يحلف على نفي الاستحقاق حتى يسقط أصل الدعوى. فعرض أي المنكر ما يسقط الدعوى. وعلى هذا الأساس ولو ادعى به، يعني أنه المنكر ادعى أنه عفوا، ولو اعترف المنكر بالقرض وادعى المسقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها، فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق. هذا هو الواجب في أن الدعوى وإن كانت أخف إلا أن اليمين يمكن أن يكون بالأعام، يشمل المتنازع والزيادة. وقيل لا يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به، لأنه لا بد الإنسان إذا أراد أن يجيب لا بد دائما جوابه يكون بنحو يستطيع أن يحلف عليه، وحيث أنه قال ماذا؟ قال هنا ما اقترضت، إذن لابد أن يكون يمينه على ماذا؟ على الجواب، فيكون هناك تطابق بين الجواب وبين ما يقسم عليه. وقيل يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به. لماذا يلزمه ذلك؟ هذا دليل القول الثاني، لأنه أي المنكر بزعمه قادر على الحلف عليه، أي على هذا الجواب. هو عندما أجاب في مقام الجواب وأنكر أني ما اقترضت، هذا معناه أنه قادر على ماذا؟ قادر على أن يحلف على ما أجاب به، حيث نفاه أي نفى القرض مثلا بخصوصه، هذا إن طلبه، إن طلب المنكر اليمين من المدعي، هذا إن طلبه منه المدعي، إلا أنه فارد ويضعف بما ذكرناه. هذا القول الثاني يضعف بما هو بماذا يضعف؟ يضعف بما ذكرناه قبل قليل من أنه قد يجيب في مقام الجواب بالأخص، ولكنه في مقام اليمين يقسم على نفي الأعام، وبإمكان التسامح في الجواب بما لا يتسامح فيه بما لا يتسامح في اليمين، لأنه في مقام الجواب قد يحصل تسامح، أما في مقام اليمين لأنه تترتب عليها آثار وضعية وتكليفية فإنه لا يتسامح فيه. اليمين على قسمين، تارة أن اليمين مسألة جديدة، تارة أن المكلف يقسم على فعل نفسه، وأخرى يقسم على فعل غيره. يعني أن متعلق اليمين تارة مرتبط بنفس الحالة، وأخرى أن متعلق اليمين مرتبط بغير الحالة. يريد يقسم ولكن يريد أن يقسم على أنه فعل أو ترك. إذا كان متعلق اليمين الذي يريد أن يقسم به مرتبطا بفعله وتركه، فلا بد أن يقسم بنحو بتي وجزمي وقطعي، يقول والله مثلا لم أفعل، والله فعلت ونحو ذلك. إذا كان متعلق اليمين مرتبطا بنفس الحالة فعلا أو تركا، فلا بد أن يقسم عليه ماذا؟ بنحو البت والجزم والقاطع. أما إذا كان متعلق اليمين مرتبطا بغير الحالة، فهل يقسم عليه بالبت والجزم واليقين أو فيه تفصيل أو لا؟ قال فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان ذلك المرتبط بالغير فعلا فيقسم عليه بالجزم لأنه فعل يستطيع أن يراه، أما إذا كان تركا فيستطيع أن يقول ماذا؟ يستطيع أن يقول لم يفعل. من أين تستطيع؟ تستطيع أن تقول لا أعلم أنه ماذا فعل، لا أعلم، يقسم على نفي العلم لا على نفي الفعل أو عدم الفعل. إذن إذا كان مرتبطا بفعله فعلا مرتبطا بمتعلق اليمين مرتبطا بالحالف فعلا وتركا، لابد ماذا؟ أن يكون جزميا، أما إذا كان مرتبطا بالغير ففيه تفصيلون. قال والحالف يحلف أبدا يعني دائما على القاطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره، في هذه الصور الثلاث يحلف على القطع والبت، الجزم فعل النفس فعل الغير وترك النفس، لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال، فعل نفسه ترك الفعل عن من نفسه وفعل الغير، هذا يمكن للإنسان أن يطلع عليه لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال، ذلك الحال الممكن معه القطع والجزم والبت. أما وفيما يرتبط على نفي فعل غيره أن الغير لم يفعل، أنت لا تستطيع أن تقول لم يفعل قطعا، تستطيع أن تقول لا أعلم أنه فعل على نفي العلم وعلى نفي العلم، ولكنه مو في فعل الغير وإنما في نفي فعل الغير. قال كما لو ادعي على مورثه مالا فكفاه العلم على أنه لا يعلم بذلك المال، مو أعلم بعدم ذلك المال، أنا من أين أستطيع أن أعلم بأنه مورثي لم يأخذ مالا؟ كل ما أستطيع أن أقوله ماذا؟ أقوله أني لا أعلم أنه ماذا؟ أنه قد أخذ ذلك الشيء. أنت يدعى على مورثك أنه أخذ مالا من زيد، وأنت تستطيع أن تقول أنا أعلم، تارة تعلم بالأنصاب، تارة أنه المورث قد قال لك أني لم أأخذ منه شيء، هنا لا إشكال ولا شبهة، تستطيع ماذا؟ أن تقول جزمي، وأخرى لا تعلم. هنا عندما لا تعلم تحلف على نفي فعل الغير أو على عدم فعل الغير، على عدم العلم بفعل الغير، يقول هنا تقول لا أعلم أن على مورثي مالا، مو أنه لا يوجد مال على مورثي. كما لو ادعي على مورثه مالا فكفاه الحلف على أنه لا يعلم بذلك المال، لماذا؟ لأنه يعسر الوقوف عليه بخلاف إثباته، إثبات ذلك المال فإن الوقوف عليه لا يعثر. أنت في مقام تريد أن تثبت أن مورثك عليه مال، تجزم بأنه إذا علمت كنت تعلم أنه قد أخذ المال، وتقول بأني أعلم أنه فعل ذلك، بخلاف إثبات ذلك المال فإن الوقوف عليه لا يعثر. شوفوا التعبير جاء ماذا؟ جاء بالعسر، وإلا الإنسان إذا استطاع أن يطلع فإنه يستطيع أن ينفي أيضا عدم الوقوع، مو العلم بعدم الوقوع. القول في الشاهد واليمين. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو أنه ما هي تلك الموارد التي إذا لم يستطع أتشاء المدعي أن يقيم البينة كاملة المركبة من شاهدين، يكفي أن يقيم شاهدا ويمين، ما هي تلك الموارد؟ إذا ممكن مدعي استطاع أن يقيم البينة على دعوة فبها ونعمت، يعني أنه يقيم شاهدين عدلين على مدعى، هذه بينة تامة طبعا في الموارد التي نحتاج فيها إلى شاهدين عدلين. أما إذا لم يستطع إقامة شاهدين عدلين، كان له شاهد عدل واحد، فهل يمكن أن يضم إليه اليمين لإثبات الحق، لإثبات دعوى المدعي، لثبوت دعوى المدعي، أو لا يمكن؟ يقول إذا كان تلك الدعوة مرتبطة بالمال مباشرة، كانت الدعوة دعوة مالية كالقرض كالدين ونحن ذلك، أو لم تكن الدعوة دعوة مالية مباشرة ولكن المقصود الأساسي منها هو ماذا؟ هو المال، من قبيل الجنايات. أنت تدعي جناية ولكن مقصودك الأصلي من وراء دعوى الجناية ماذا؟ تحصيل المال، وإلا ليس المقصود بالذات هو إثبات أن هذا جاني، وإنما المقصود بالذات هو تحصيل المال، ولكنه طريقه ماذا؟ طريقه أن تثبت أن هذا جاني، أن هذا قام بالفعل الكذائي. يقول في الموارد التي تكون الدعوة مالية، مقصود مالية يعني أصل الدعوة مرتبطة بالمال، أو في الموارد التي أصل الدعوة لا ترتبط بالمال ولكن المقصود الأصلي من الدعوة ماذا؟ الانتهاء إلى مال، يمكن أن ينضم إلى الشاهد الواحد يمين المدعي فيثبت الحق. أما في غير هذين الموردين فلا يمكن أن تثبت الدعوى بشاهد واحد ويمين المدعي. ثم بعد ذلك يذكر جملة من المصادر التي وقع الاتفاق فيها أنها تثبت بشاهد ويمين، والتي وقع الاتفاق فيها أنها لا تثبت بشاهد ويمين، والتي وقع الاختلاف فيها أنها تثبت بشاهد ويمين أو لا تثبت. إذن المصادق أو الأمثلة التي سيتعرض لها الماتن الشهيد الأول ويبينها الشارح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وقع الاتفاق أنه يكفي فيها شاهد ويمين. القسم الثاني وقع الاتفاق أنه لا يكفي فيها شاهد ويمين. القسم الثالث وقع فيها الاختلاف أنها تثبت بشاهد ويمين أو لا تثبت. قال القول في الشاهد واليمين، يعني القول في الموارد التي يكفي أن يضم إلى شاهد واحد يمين المدعي لثبوت الحق. كل ما، هذه كل ما كما تعلمون مرة تكتب موصولة متصلة ومرة تكتب ماذا؟ منفصلة. يعني مرة تكتب كل ما متصلة، فالما تكون ما ظرفية زمانية، وبعض الأحيان تكتب ماذا؟ منفصلة. هذه عندما تكتب منفصلة مراد منها الموصولة. وفي كثير من الموارد يقع فيها اشتباه، يعني أنها تكتب متصلة ما مع كل، في الواقع لابد أن تكتب منفصلة، أو تكتب منفصلة وفي الواقع لابد أن تكتب متصلة. هنا لابد أن تكتب منفصلة لأن الماء ما موصولة. كل ما يعني كل الذي يثبت، مو في كل زمان، مو في كل ظرف، الماء هنا مو ظرفية مو زمانية، كل ما يعني كل الذي في كل تلك الموارد التي، كل ما يثبت بشاهد وامرأتين، يثبت بشاهد ويمين. فما هي تلك الموارد التي تثبت بشاهد وامرأتين؟ إن شاء الله سيأتي في الأبحاث لاحقة ما هي تلك الأمور التي يمكن أن يستعاض بشاهد واحد، يستعاض عنه ماذا؟ بامرأتين. يقول في كل تلك الموارد التي يمكن أن نستعيض فيها عن الشاهد الرجل العادل بامرأتين، يمكن أن يثبت ذلك الحق بشاهد ويمين. كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين. خب ذاك الذي يثبت بشاهد وامرأتين ما هي؟ قال وهو كل ما كان مالا، أصل الدعوة كانت دعوة مالية، أو كان المقصود من إقامة الدعوة المال، وإن كانت أصل الدعوة غير مالية ولكن المقصود الأصلي ماذا؟ المال، التوصل إلى المال، كالدين والقرض. كالدين والقرض يقول هذا تخصيص بعد التعميم، هذا تخصيص وتخصيص بعد التعميم، يعني القرض تخصيص بعد الدين، لأن الدين عام يشمل موارد متفرقة منها القرض، تخصيص بعد التعميم، هذا من قبيل يحافظون على الصلوات والصلاة الوسطى، ذكر الخاص بعد العام، تخصيص بعد التعميم. قال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارة والهبة المشروطة بالعوض، لأنه الهبة غير المشروطة فإنه بمجرد أن ينكرها معناه أنه رجع في الهبة، وتفصيله يأتي في كتاب الهبة، والهبة المشروطة بالعوض. هذه كلها مرتبطة بأين؟ هذه كلها مرتبطة بإذا كان المقصود منها المال مباشرة، البيع الصلح الإجارة هذه كلها المقصود الأصلي منها المال. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو أن المقصود أن الدعوة لم تكن مالية وإنما تنتهي إلى المال. والجناية الموجبة للدية كالخطأ، طب أنت إن شاء الله تأتي في بحث الديات هناك بأنه القاتل إما عمد وإما خطأ وإما عمد شبيه بالخطأ أو خطأ شبيه بالعمد. يقول إذا كانت الجناية موجبة للدية كالخطأ المحض، كالخطأ المحض هو أراد أن يضرب طيرا فأصاب إنسانا، خطأ محض أصلا، أو عمد الخطأ ضرب هذا الإنسان تأديبا ولكنه بهذه الضربة ماذا؟ مات مثلا، فوكزه موسى فقضى عليه، لم يضربه، لم يكن قاصدا قتله، ولكنه ماذا؟ كان قاصدا تأديب ذلك الإنسان ولكنه بمجرد أن وكزه مات ذلك الإنسان. أو أمثلته واضحة في الشارع، هؤلاء الذين يدهسون بالسيارات، السائق يدهس الإنسان، فقهاء يفتون بأنه هذا عمد الخطأ أو خطأ العمد مو خطأ ما حصل. وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده، هذه من الموارد التي فيها دية أيضا. وقتل الحر العبد فإنه لا يقتل به وإنما تؤخذ من الحر الدية. وقتل المسلم الكافر فإنه لا يقتل المسلم بالكافر وإنما تؤخذ من المسلم ماذا؟ الدية. تفصيله إن شاء الله سيأتي في كتاب الديات. هذه فقط ذكر المصادر التي ليست هي المال وإنما المقصود منها المال. وكسر العظام أيضا لا يوجد فيها قصاص وإنما فيها دية، وإن كان كسر العظام بنحو العمد. حتى لماذا أنه لا يوجد في كسر العظام قصاص وإنما توجد دية؟ وجهه سيأتي بعد ذلك. قال وكسر العظام وإن كان ذلك الكسر بنحو العمد، وكذا الجائفة والمأمومة والمنقلة أو المنقلة باسم الفاعل أو اسم المفعول، إن شاء الله سيأتي في باب الديات تفصيل هذه الأقسام. هناك الجروح التي تأتي على رأس الإنسان أو تصيب رأس الإنسان لها أقسام متعددة، بعضها فيها دية بعضها فيها قصاص، من الأمور التي وإن كانت عمد إلا أنه لا قصاص فيها وإنما يوجد فيها الدية في هذه الموارد، وهي الجائفة أو الجائفة بالهمزة أو الياء لا فرق، يعني ذلك الجرف الذي يدخل الجوف، يعني يتجاوز الجلد ثم يتجاوز اللحم ويصل إلى جوف الإنسان، هذه وإن كانت عمد إلا أنه لا قصاص فيها وإنما توجد فيها دية. والمأمومة يعني التي الضربة التي تصيب أم رأس الإنسان، والمأمومة كالضربة التي أصابت أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك والمنقلة، المنقلة كما سيأتي إن شاء الله في محله هي التي تؤدي إلى تحرك العظام من مواضعها، ضربة تأتي للإنسان تؤدي إلى أن بعض العظام والمفاصل تتحرك من مواضعها إلى موضع آخر، مو التكسير كما يقول في الحاشية. المنقلة هي التي تنقل مواضع العظام. يقول هذه كلها وإن كانت عمد إلا أنه لا قصاص فيها بل فيها الدية. لماذا؟ يقول لأنه هذا الإنسان نقول افترض يقتص، جاءته ضربة إلى أم رأسه أو شق بطنه ووصل إلى الجوف، نقول الآن اقتص، هل يستطيع أن يقتص بذلك المقدار الذي وقع عليه أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع. فإذا أجزنا له فلعله ماذا؟ فلعله تقع جناية أكثر على من؟ جناية أكثر على الجاني الأول الذي يكون مجمنيا عليه ثانيا. خب سؤال، لا إذا كانت قاتلة يصير قصاصة على تلك ضربة أمير المؤمنين، لا البحث افترضه ما أدت إلى قتله وإنما لم تؤدي إلى قتله، فهل يقتص؟ إلا إذا كانت الضربة مؤدية إلى القتل ففيها القصاص، إنما الكلام ضربة لم تؤدي إلى قتله فيها قصاص وفيها دية. وهنا يطرح هذا السؤال وهو أنه في تلك الأزمنة لا يمكنك أنه إحنا نقوم بفعل مساوي لذلك الفعل. افترض أن الذي وقعت عليه الجناية طبيب، هو طبيبها ويستطيع أن يقتص بذلك المقدار، يروح يشخص مولانا مقدار الضربة الجيد يقولوا له مولانا 3.60%، يقول مولانا أنا ما أستطيع أن أضرب هذا الإنسان ضربة يحصل 3.60%، أطمئن إذا صار أكثر أنا ضام. وهذه هماتنا الأجهزة الحديثة هما تعين الإنسان، فسأكثر أنا مثال أكثر أضرب، وهو أنه أنتم تخافون أنه يقع تغرير على الجاني، ها خذ نضرب ضربة 50% طيب مو 60% أقل نضرب، يجوز أو لا يجوز؟ فإذا كان الدليل تغرير أنه قد تقع جناية أكثر مما يستحق على الجاني، وهنا قد يناقش. أما إذا كان نص في المقام، إحنا بعد في النص لا نتكلم شيء، إذا كانت المسألة فيها نص من المعصوم يقول لا في هذه الموارد فالدية ولا قصاصة. بعد ذلك الوقت إحنا ما نحتاج أن نستدل ماذا بأنه يلزم تغرير، لأنه بمجرد أن يقول واحد تغرير يقول لهم أنا هذا مالذيك الأزمنة، أما في زماننا فإنه يمكن أن لا يلزم تغرير أو نضربه ضربة أقل مما كان قد قام بها. هذا ليش أقول هذا المعنى؟ لأنه شوفوا الإنسان إذا علم أنه هذه الأعمال التي يقوم بها يستطيع أن يتخلص منها، يتخلص من الجزاء بالمال، وكان متمولا، وفي ذاك الوقت أرواح الناس يتلاعب بها كما يشاء. لماذا يتلاعب بها كما يشاء؟ لأنه مولانا اكسر رأس فلان وأعطيه الدين، واكسر رجل فلان وأعطيه الدين، وأشق بطن فلان وأعطيه الدية. هو همتين يبقى سالما، ما حد يقول له بأنه مولانا ليش تسوي شكل، يقول أنتم مو الشريعة، الشرع هذا وهذا الشرع. ويطمئن أن الشارع المقدس هذه الثغرات لابد عند ماذا؟ عند طرق للوقوف أمامها. فلهذا إذا تتذكرون في باب الصوم احنا ذكرنا في المسألة، قلنا بأنه إنسان يفطر عمدا في شهر رمضان ويقول إفطار العمدي مقابله ماذا؟ إطعام 60 مسكين أو ماذا؟ 60 مسكين أو صيام 60 يوم أو عتق رقبة. والإنسان المتمكن هو يستطيع أن يطعم مو بدل كل يوم 60 مسكين، يطعم أن يطعم 6 مسكين، ومو يعتق عن كل يوم رقبة، ويستطيع أن يعتق عن كل يوم 10. بعض الفقهاء قال مثل هذا الإنسان يجب عليه ماذا؟ صيام 60 يوم. أصلا لا يجزي أن يصوم أن يطعم 60 مسكين أو أن يعتق رقبة. هذه صفة لاعب بالشارع بعد. هنا يقول لما في إيجابها، يقول وكذا الجائفة والمأمومات والمنقلات بالكسر أو المنقلات بالفتح، لما في إيجابها، إذا أوجبنا القصاص في هذه الأمور، لما في إيجابها القصاص على تقدير العمد، لما في إيجابها ماذا؟ من التغرير، يعني يلزم هناك غرر على من؟ على الجاني الذي يكون مجنيا عليه. إلا أنه كما قلنا إن كان هناك دليل ناص فنعمل، أما إذا كان هناك تغرير فيمكن الكلام فيه. وهذه هي الموارد التي لا كلام فيها أنها تثبت بشاهد ويمين. أما ما هي تلك الموارد؟ القسم الثاني، ما هي تلك الموارد التي لا تثبت بشاهد ويمين ولم يقع فيها خلاف بين الفقهاء؟ قال ولا يثبت بالشاهد واليمين عيوب النساء كالقرن والعفل والبرص والجدن، وسيأتي إن شاء الله بحثه مفصلا في كتاب النكاح. ولا يثبت بالشاهد واليمين عيوب النساء وكذا عيوب الرجال. خب عبارة المات عيوب النساء، الشارح أضاف إليها قال وكذا عيوب الرجال لا يثبت بشاهد ويمين. يعني شنو لا يثبت بشاهد ويمين؟ يعني إذا جاء الرجل وادعى أن امرأته فيها العيب الكذائي، هذا طبعا في تلك الأزمنة مشكلة، أما في هذه الأزمنة ماكو هذه المشكلة، لكن خوف في تلك الأزمنة موجودة. وادعى الرجل أن امرأته معيبة فيها العيب الكذائي، خب هذه الدعوة لابد يثبتها ببينة حتى يستطيع أن يفتخ بلا احتياج إلى طلاق كما سيأتي بحثه فيما بعد إن شاء الله. وهنا إذا كان عنده شاهد عادل واحد، فهل يستطيع أن يضم إلى هذا الشاهد العادل يمين ليتثبت الدعوة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع ذلك. يعني لو كان عنده شاهد واحد وضم إليه اليمين، فهل يثبت العيب لكي يتحقق الفسخ والانفتاق بلا طلاقين أو لا يتحقق؟ لا يمكن أن يفعل. وكذلك في المقابل، المرأة جاءت وادعت أن الرجل فيه العيب الكذائي فتريد أن تفسخ العقد، وهذا بعد أوضح يصير باعتبار أن المرأة خب الطلاق بيد من أخذ بالساق، فالمرأة لا يحق لها أن تفسخ العقد. خب جاءت وادعت أن الرجل فيه عيب من العيوب التي توجب الفسخ أو تعطي الإجازة للمرأة أن تفسخ، خب لا بد أن تثبت هذا العيب. لماذا تثبت هذا العيب؟ كان لها شاهد واحد، فهل يمكن أن تضم إلى الشاهد الواحد اليمين فيثبت ذلك العيب فيحق لها أن تفسخ أو لا يمكن؟ قال لا، هذه ليست من الموارد التي تثبت بشاهد ويمين. لماذا؟ قال لأنه لا الدعوة مالية ولا ماذا ولا منتهية إلى مال. ولا يثبت بالشاهد واليمين عيوب النساء وكذا عيوب الرجال لاشتراكهما، يعني اشتراك عيوب النساء وعيوب الرجال في عدم تضمنهما المال، لا يتضمنان المال ولا ينتهيان، ولا المقصود الأصلي منهما المال، وإنما المقصود الأصلي ماذا؟ بقاء العلقة الزوجية وعدم بقاء العلقة الزوجية ولا الخلع. وفيأتي إن شاء الله أنه واحدة من أقسام الطلاق هي ماذا؟ أقسام الطلاق البائن، الطلاق الخلعي، وهو أنه أن تفدي المرأة نفسها بماذا؟ أن تفدي المرأة نفسها بمال حتى يطلقها. الآن أحدهما ادعى أن الطلاق خلعي والآخر ادعى خلاف ذلك، الآن ثبوت أن هذا الطلاق خلعي يثبت بشاهد ويمين أو لا يثبت؟ ستقول لماذا؟ تقول الرجل يدعي أن الطلاق خلعي حتى يأخذ مالا، يقول فدية. المرأة تدعي الطلاق خلعي حتى يبطل ماذا؟ تبطل الرجعة لأن الطلاق يكون بائنا. إذن قد تدعي المرأة أنه طلاق خلعي وقد يدعي الرجل أنه طلاق خلعي. المرأة تدعي طلاق خلعي حتى بعد لا يجوز للرجل أن يرجع في العدة. الرجل يدعي أنه طلاق خلعي حتى يأخذ ماذا؟ يأخذ تلك الفدية الموجودة في الطلاق، لأن الطلاق الخلعي هو ماذا؟ مع فدية بشرط الفدية. بلي؟ بلي؟ ياهو؟ أي طريقة، المهم المهم فيها مال، يعني المقصود إما يريد أن يأخذ مالا إضافيا أو تنازل عن المهر. المهم أنما أريد أذكر بأنه في دعوى طلاق الرجل أكو شيء راح يصير مال، أما في طلاق المرأة شنو؟ قد يكون فيه مال وقد لا يكون أيضا فيه مال، ولكنه في الأعم الأغلب شنو هو؟ هي تريد أن تتخلص ماذا؟ من الرجعة. إذن قال ولا الخلع، يعني لا يثبت أن الطلاق خلعي من مدعي أن الطلاق خلعي بالشاهد واليمين، حتى سواء كان الرجل أو كانت المرأة. الرجل ادعى أن الطلاق خلعي فيابد أن يقيم شاهدين عدلين، أما شاهد ويمين فلا يثبت أن الطلاق خلعي. المرأة ادعت أن الطلاق خلعي فإنه لابد أن تقيم شاهدين، ولا يكفي شاهد ويمين ولا الخلع. لماذا؟ قال لأن الخلع إزالة قيد النكاح بفدية، فإما بفدية إضافية وإما التنازل عن نفس البقاء، المهم بفدية، لأنه إزالة قيد النكاح بفدية، وهي أي الفدية شرط في الطلاق الخلعي لا داخلة في حقيقة الطلاق الخلعي. شوفوا تارة نحن نتكلم في اللوازم وأخرى نتكلم في الذاتيات. الإنسان ما هو؟ تقول حيوان ناطق متعجب، حيوان ناطق ضاحك ماشي ونحو ذلك. هنا ما هي الذاتيات؟ حيوان ناطق. ما هي الخارج عن الذاتيات وعن الحقيقة؟ التعجب الضحك وإلى غير ذلك. نسأل هنا أن الفدية داخلة في حقيقة الطلاق الخلعي أم هي شرط من شرائطه؟ إن كانت الفدية داخلة في حقيقة الطلاق الخلعي فادعاء أن الطلاق خلعي يعني ماذا؟ دعوة مالية، لأن المال والفدية داخل في حقيقة الطلاق الخلعي فيثبت بشاهده ويمين. أما إذا قلنا أن الفدية ليست داخلة في حقيقة الخلع وإنما هي من شرائط صحة وقوعه، فإذا ماذا؟ فإذا ليست الدعوة مالية ولا المقصود منها المال، ومن هنا ماذا؟ لا تثبت بشاهد ويمين. قال ولا الخلع لأنه إزالة قيد النكاح بفدية، وهي أي الفدية، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، خف النتيجة الخلع فيه فدية. قال وهي شرط في الخلع لا داخلة في حقيقة الخلع. ومن ثم ومن هنا تجد أنه أطلق المصنف والأكثر قالوا ولا الخلع، يعني ادعاء أن الطلاق خلعي سواء كان من المرأة لا يثبت بشاهد ويمين، وسواء كان من الرجل لا يثبت بشاهد ويمين، يعني أطلق، يعني سواء كانت الدعوة من الرجل أو من المرأة. إلا أن الشارع هذا الإطلاق لا يقبله، يقول إذا كانت الدعوة من المرأة فلا يوجد ماذا؟ ليست مالية ولا المقصود منها المال، أما إذا كانت الدعوة من الرجل فالمقصود منها ماذا؟ المال. إذا لابد أن تثبت بشاهد ويمين. إذا لابد أن نفرق، وهذا الإطلاق الذي ذكره المصنف وتبعه الأكثر في غير محله. لماذا؟ لأنه من قبل المرأة صحيح لا يوجد مال، ولا هي مال طلاق الخلع، ولا المقصود الأصلي منها المال، وإنما إزالة قيد النكاح أو الانتهاء من الرجل. أما بالنسبة إلى الرجل عندما يدعي أن الطلاق خلعي هدفه الأصلي ماذا؟ هدفه الأصلي هو الوصول إلى المال. قال ومن ثم أطلق المصنف والأكثر، إلا أن هذا يتم مع كون المدعي هو المرأة أنه لا يتم بشاهد ويمين، أما لو كان الرجل هو المدعي فدعواه تتضمن المال، وإن انضم إلى هذه الدعوة أمر آخر. إزالة قيد النكاح موجود ولكنه ما لا توجد، يوجد شيء آخر وهو دعوة المال وهي الفدية. ملي المهم الرجل عندما يقول هذا الطلاق قلعي، ليش يقول قلعي؟ شو يريد يسوي؟ أنا دا أسأل إنكم أقول ليش يدعي الرجل أن الطلاق قلعي؟ ليش؟ ها؟ إذا المال به أقول لو يريد يأخذ شيء إضافي لو يريد يخلص من المال، فإذا متضمن مال لو ما متضمن مال. أما المرأة متضمن مال، فإذا في الرجل تثبت مشاهد ويمين، في المرأة لا تثبت مشاهد. من هو؟ لا طلاق واقع ولكنه لا نعلم أنه خلعي أو غير خلعي، بحث في الخلع مو في الطلاق، الطلاق بحث ما عدنا به، وقع طلاق لا نعلم خلعي أو غير خلعي، طلاق واقع بشاهدين، كلام أنه خلعي أو غير خلعي. التفتوا للنكتة، مو أن بحث في الطلاق، أنه وقع الطلاق، المرأة والرجل متفقان أنه تحقق جزمي، ولكن الكلام في ماذا؟ أنه هذا إذا كان خلعي خبائن يصير، ومن آثاره ماذا؟ فدية. إذا مو خلعي يصير رجعة فدية ماك. فأنت إذا نظرت إليه من طرف المرأة أشوف بأنه تريد أن تتخلص ماذا؟ من الرجعة، فقط تريد أن تثبت البينونة، مال ماكو في الشغلة. أما في الطرف الآخر تتضمن مالا لأن الرجل يريد أن يأخذ شيئا، وإن انضم إليه أمر آخر وهو إزالة قيد النكاح، هذا ما يضر، هذا من قبيل، هو يذكر مثال يقول هذا من قبيل أنه يأتي شاهد ويمين يثبتان السرقة، يأتي شاهد بين مطلب المثال تكتب، يأتي شاهد ويمين ويدعي أن فلان سارق، يقي أن فلان سارق، هنا فيما يرتبط بالمال يثبت، أما فيما يرتبط بقطع اليد يثبت أو لا يثبت؟ لأنه نحن نحتاج إلى في قطع اليد إلى ماذا؟ إلى شاهدين أو إقرار مرة إن شاء الله سيأتي في تحت السرقة. إذن هنا في ادعاء السرقة نعم، وإن كان هناك قطع اليد ولكن منضم إليه ماذا؟ المال، فذاك المقدار وهو المال يثبت بشاهد اليمين، وإن كان القطع لا يثبت بشاهد ويمين. كذلك في المقام، فإنه إذا قلنا أنه خلعي في جهة يثبت وفي جهة قد لا يثبت ولا محذور فيه. شنو سؤالكم؟ هسه افترضوا ما سمعوا زين مولانا ووقع الاشتباه، انتوا بحثنا قبوم في المصداق، مهم وقع الدعوة بين رجل وامرأة، الرجل يقول هذا خلعي، المرأة تقول لا مولانا مو خلعي عادي او بالحق، بس اللي صاير هالشكل انا ما ادري ليش صاير هالشكل، بس افترضوا انه صار الدعوة هذا يقول خلعي هيك مو خلعي، شنو نسوي احنا في هذه الدعوة؟ تثبت بشاهد ويمين او لا تثبت؟ قال وهذا يتم لو كان المدعي هو المرأة، اما لو كان المدعي هو الرجل فانه دعواه تتضمن المال، وان انضم اليه امر اخر فينبغي القطع بثبوت المال، كما لو اشتملت الدعوى على الامرين في غير الخلع كالسرقة. يقول لا تثبت كل الآثار الموجودة للخلع، هذا تصور فقط يثبت ماذا؟ بشاهد ويمين، المال يثبت، أما الآثار الأخرى تثبت أو لا تثبت؟ تقول لا تثبت، وليس مهم أن تثبت كما في السرقة، فإنه لو قام شاهد ويمين يثبت المال، ولكن ما يلازمه وهو قطع يد السارق لا تثبت. وهذه من الموارد التي ذكرناها مرارا، من أن الأحكام الظاهرية قد ماذا؟ قد يفترق ولا ملازمة بينها، لأن هذا الإنسان إما سارق وإما ليس بسارق في علم الله، إما سارق أو ليس بسارق، فإن كان سارق فكما يؤخذ منه المال تقطع منه ماذا؟ اليد، وإن لم يكن سارق فكما لا تقطع يده ماذا؟ لا يؤخذ منه المال، ولكن هذا أحكام الواقع، أما أحكام الظاهر قد يقع فيها الافتراق كالسرقة، فإنهم قطعوا بثبوت المال، وهذا قوي وبه جزمة في الدروس. يقول هذا الذي قلناه وهو أنه دعوى الخلع من قبل المرأة لا يثبت بشاهد ويمين، أما من قبل الرجل فيما يرتبط بالمال يثبت بشاهد ويمين، وكذلك لا يثبت الطلاق، هذا مورد اللي تفضله، وكذلك لا يثبت الطلاق المجرد عن المال وهو واضح. افترضوا أصلا مهر لا يوجد وإنما يوجد ماذا؟ طلاق يريد أن يطلقها. هذا الطلاق الذي يريد أن يطلقها ما لم في القضية ما موجود، هذا الطلاق مجرد عن المال، يثبت بشاهد ويمين أو لا يثبت. المرأة تدعي أني مطلقة، تمدل تقول هذا الشاهد الأول أمام فلان وهذا يميني، يثبت الطلاق أو لا يثبت الطلاق؟ تقول لا يثبت الطلاق، لأنه لا هي دعوة مالية ولا تتضمن المال. والطلاق المجرد عن المال وهو واضح هو الرجعة. يدعي الرجل أني رجعت إليها بزوجته الآن، ويدعي تدعي المرأة أنه لم يرجع، أو بالعكس المرأة تدعي أنه رجع إليها، حتى ماذا؟ حتى تترتب أحكام الزوجية من النفقة وإلى غير ذلك، ووجوب النوم معها إلى غير أحكام كثيرة تترتب، وهو يقول ماذا؟ لم أرجع. فهل يثبت بشاهد ويمين تحقق الرجعة في الطلاق الرجعي أو لا تتحقق الرجعة بشاهد ويمين؟ قال والرجعة لأن مضمون الدعوة في دعوة الرجعة إثبات الزوجية، يعني إثبات الزوجية الفعلية، لأن أنا زوجته وهو زوجي، وليست مالا. الدعوة لا هي مال ولا المقصود الأصلي منها المال، وإن لزمها النفقة، لأنه إذا ادعت إذا ثبت أنه قد رجع إليها وتجب النفقة. ظاهرا الوقت منتهي، خلونا إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.